سطوح هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بعدما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وبعدما ذهب إلى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر وطمأنته وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وعرضت عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره ورقة لأنه هذا الذي أتاه هو الوحي وأنه رسول آخر الزمان، حدث بعد ذلك فتور لهذا الوحي بمعنى أنه لم ينزل مرة ثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه حيث انقطع قرابة 40 يوما. توفي ورقة بن نوفل خلالها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى جبال مكة وإلى شعابها عله أن يجد هذا الذي جاءه في غار حراء، وكان يتألم نفسيا لأنه مشتاق أن يرى هذا الذي أتاه من قبل، ولكنه انقطع عنه فلم يأته. ولكن بينما هو يمشي في اليوم 40 في بعض طرقات مكة، إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره فإذا هو الملك الذي نزل عليه في غار حراء قاعد على رف، أي على بساط بين السماء والأرض، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حينما رآه يجلس بين السماء والأرض. رآه في صورته الملائكية، ففزع وعاد إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وكانت هذه الآيات هي أول إذان وتكليف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يدعو. في المرة الأولى لم يكن هناك تكليف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالقراءة والتعلم، ولم يكن قد نزل عليه تكليف بالتبليغ، تبليغ الرسالة. لكن في هذه المرة وهي المرة الثانية الذي نزل عليه الوحي، أمره الله عز وجل بأن يقوم وأن ينذر: يا أيها المدثر قم فأنذر. ما هي الصور التي كان يأتي فيها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عدة صور، فأحيانا كان يأتيه الوحي بطريق الرؤية، الرؤية الصالحة أو ومعلوم أن الرؤية التي يراها النبي أو الرسول في منامه إنما هي وحي، وهذا معلوم كما في قصة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إني أرى في المنام يعني أمرت، وكان هذا الأمر بطريق المنام الرؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول كان يأتيه الوحي أحيانا بصورة الرؤيا الصالحة أو الرؤيا السابقة في النوم، وهذا معروف من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه، حينما تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني كان كلمة كثيرا ما نسمعها أيضا ويخطئ فيها كثير من الناس، وهي كلمة الروح والروح. كثير من الناس يقول عن الروح الروح. الروح هي الروح التي تكون في الجسد، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح. أما الروح فهي أشبه ما يكون العطر، روح وريحان. فكثير من الناس يقول هذه الكلمة الروح على الروح، هذا خطأ. كذلك الروع والروعة، فالروع يعني النفس التي شيء يلقى في النفس الروع، أما الروع فهو من الفزع والخوف. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاءه أو الوحي الذي جاءه، جاءه بطريق الإلقاء في الروع، النفث في الروع. إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، يعني ألقى في نفسي هذه الكلمات. فكان الإلقاء ليس عن طريق الكلام فيلقنه، لا، إنما ألقاه في روعه في نفسه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هذه الكلمات. هي صورة من صور الوحي. الصورة الثالثة التي كان يأتي فيها الوحي صورة أشبه ما يكون بصلصلة الجرس، يعني حينما يكون هناك جرس يدق إلى جوار أحد، فهذه الدقات كانت تلقى في أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيستوعب منها كلمات أراد الله عز وجل أن تصل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وهذه الصورة هي الأشد على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حينما سأله الحارث بن هشام عن كيف يأتيك الوحي، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني، أحيانا يعني هذه صورة من الصور، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. قال: وهو أشد علي، يعني هذه أشد صورة كان يأتي بها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فينفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. أيضا هنا ليست وعيت، إنما وعيت عنه ما قال، ما قاله. فهذه صلصلة جرس تكون إلى جوار أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتهي هذه الصلصلة وقد وقعت الكلمات كلها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله عز وجل. هناك سورة أخرى أو سورة الرابعة، أن يأتي الملك في صورة الرجل مثل حديث جبريل عليه السلام المشهور عند البخاري ومسلم وفي باب الإيمان في صورة رجل يلبس ثياب بيضاء لا يبدو عليه أثر السفر كما في حديث عبد الله بن عمر ولا يعرفه منا أحد. هذه الصورة كان يأتي في صورة إنسي ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يأتي في صورة بعض الصحابة مثل دحية الكلبي. فدحية الكلبي هذا الأنصاري المعروف كان يأتي جبريل، ففي حديث البخاري أيضا يقول: وأحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، لأنه إنسي يأتي في صورة إنسي. صورة خامسة من صور الوحي وهي صورة الخطاب المباشر، أما الله سبحانه وتعالى يخاطب رسولا خطابا مباشرا من وراء حجاب كما حدث ذلك لموسى عليه السلام، فموسى عليه السلام كليم الله عز وجل، فكان الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى بالخطاب المباشر من وراء حجاب. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وذلك في ليلة المعراج حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة وخاطبه الله عز وجل بفرض الصلوات عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف في حديث الإسراء والمعراج. هذه صور كان يأتي بها الوحي، يأتي بأي منها، يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة من هذه الطرق. حينما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن ينذر، بدأ ينذر بعض الأقربين أو بعض اللصيقين به صلى الله عليه وسلم، الذين كان يتوسم فيهم أن يتقبلوا دعوته، فكان بقدر الإمكان يبتعد عن من يتوسم أنه لا يسمع، وكان يقوم بدعوة من يرى فيه من النجابة والاستجابة. وكان أول من دعاهم صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي بالطبع لأنها هي التي عاصرت وعاشرت النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاصرت بداية نزول الوحي عليه، فكانت أول من آمن به، يعني حين تحتاج إلى دعوة لأنها أول من علم بخبر هذا الوحي، فكانت لا تحتاج إلى دعوة، ولذلك كانت أول من أسلم من النساء. ودعا علي رضي الله تعالى عنه فكان أول من أسلم من الصبيان، وكان ابن 10 سنين. وكان أول من دعاه صلى الله عليه وسلم من الرجال أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يتردد أبو بكر حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الإسلام، لم يتردد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل رجل كبوة إلا أبا بكر، حينما دعاه الإسلام فأسلم. أبو بكر اسمه كان اسمه عتيق، اسمه عتيق ويكنى بأبي بكر. وكان أول من دعي من الموالي يعني من العبيد فأسلم زيد بن حارثة، لأن زيد بن حارثة كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما علم بالدعوة وبالإسلام وبالوحي بادر فأسلم. فكان هؤلاء هم أول من دعوا إلى الإسلام بعد نزول هذه الآية الكريمة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وبالفعل بادروا إلى الإسلام. لا شك أن هؤلاء الذين أسلموا في أول أمر الدعوة، أول أمر الإسلام وأول الرسالة، لم يقفوا عند حد دعوتهم هم ودخولهم في الإسلام، لا، إنما كانت لهم أدوار مهمة في الدعوة إلى هذا الإسلام. نعم كانوا يتخفون ويتعبدون سرا ويجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا حتى لا ينكشف أمرهم لعتاة قريش ورؤوس الكفر والشرك، فيبدأون في إيذائهم، فربما شعروا بذلك وربما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ورقة من أوفل أنه ما جاء أحد بمثل هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي، فربما النبي صلى الله عليه وسلم استوعب هذا الدرس فأمرهم بالتخفي فتخفوا، ولذلك بدأوا نشاطهم في الدعوة إلى الله عز وجل دعوة حثيثة سرية. ف إن شاء الله في المرة القادمة نتعرف على نشاط هؤلاء السابقين إلى الإسلام، نشاطهم الدعوي، ومن الذي علم منهم فأسلم معهم حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالجهر بالدعوة. نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو في سؤال تتفضلوا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، تقبل منا ومنكم. آمين.